هو لي صفة ماذا بين قول بين غير ياس الظرف أو الجائب المجهور أو المفعول، فإذا فصل بينه وبين الاتفاق هذا بواحد من هذه يحتمل يجوز ذلك. وأما سلي من العرب يقولون يجوز استعمال القول بمعنى الذم بغير هذا مطلقا بغير شك من الشروط السابقة، ولكل واحد منها الجمهور جمهور العرب رسولي يعني دليل بالعربية، هذا سولي بس من العرب يستعملون يستعملون يعني القول بمعنى مطلقا بغير شك، هذا معنى قول ابن مالك وكاتب في المجعد تقول انني متفهما به ولم يستطيل بغير ذلك او كذلك او عمل فان بلع به فقلت يحتمل هذا مجعد تقول لذلك مثل بتقول كتظن مثل تظن في المعنى والعمل، ولكن بزع الشقين هذا موجود من قول ابن مالك فكتظن يجعل تقول، لأن تقول هذا فعل مضارع مبلوء بالتاء يخاطب به المذكر، هذا عند الجمهور والنبي اتفهم بشرط أن يكون إيش؟ القول هذا أن يكون إيش؟ واقعا بعد الاتفاق هذا ولم ينفصل، وبشرط ان لا يقفل بينه وبين ايش؟ وبين الاتفاع على هذا بغير الزر او الزر المجهور الزر والمجهور او المعمول او المفعول، وان فصلت مقولة ابن مالك ان فصلت بين الاتفاع هذا وبين القول هذا ببعض يزيد بعض هذه الثلاث يحتمل يجوز يعمل بمثال و يعني الظرف القول الذي استكمل هذه السورة، هذا ما هو واجب ان تجعله من معنى الظرف، ما هو واجب هذه الشروط للجواز اذا يجوز ان تحتبس تقول أن تقول أتقول زيد قائم أن استقبل السورة أتقول زيد قائم يعني أتقول زيد قائم وأن تقول أتقول زيد قائم، وهذا من باب الجواب واضح ولا هذا أن استقبل السورة وكذلك ذو حال تقول بني الولد ذو حال هذا فصل بينه وبين الاتباع هذا بالمعنوس واما طول من العرب وجهونه وجه الذنب مطلقا هذا معنى قول ابن مالك ويجيب القلب فدل مطلقا من ذات اليه نحو كل ذنب كل قلنا هذا مفعول الاول مستقل مفعول الثاني يغني يغني الشروط السابقه ما يحكون بعد كلها ما يحكون بعد دائما لا يجوز كل يجوز عند الجمهور لازم هذا يستكمل الطرق واضح ولا الجواز هذا اختلفوا اطلقتها سودي من العرب الجواز من الجمهور يعني خلطوه بهذه الطرق هناك اختلف القول شأنه وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى نحو قال زيد عمرو منطلق وتقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط لا يجوز إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحويين الأول أن يكون الفعل مضارعا الثاني أن يكون للمخاطب وإليهما أشار بقوله جعلت تقول فإن تقول مضارع وهو للمخاطب الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام وإليه أشار بقوله هو لي مستفهما به الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما أي بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل فإن فصلا بأحدهما لم يضر وهذا هو المراد لم يضر وهذا لا تقول لم يضر ليش هذا الحق لم يضر تقول هذا بالإدغام لا يضرر بالإدغام لا في بالإدغام علامة لم يضر علامة جزم المضارع ايش مقدر ملع حركة مقدر ملع نظهور يشتغل المحلي لحركة الإدغام فإن فصل بأحدهما لم يضر ما تقدر تسكنه وتكتيره لأن إذا تكتبته ينتقي فاكرا ومن المدغمين تاكل هذا إذا تكتب الموضع آخر المدغم ينتقي فاكرا لذلك تقول لم يضر فما في الآية يا أيها الذين آمنوا من يقدم منكم عزيزين وسوف يأتي من يقدم ما قال من يقدم لماذا اختار فتح هنا؟ لماذا لم نختار الكسر مثلا؟ عندنا الكسر الاصلي هذا لا نقول مسكن الراء المتحرك الاخير يلتقي ساكنان فيخلق احدهما فيبقى الراء الساكن هذا على كيفك؟ على كل جهات من يبتدئ انت تقول من يبتدئ؟ تفكر وتحذف الراتة ذال بالثاني لا تنك إلا الإدغام وتحرك الثاني الأخير هذا بالفتح أن تحركه بالكسر وهذا ما بقي أو تفكه فهنا تأتي من يبتأ ومن يبتأ بالنسبة عندي كقراءة تبعية لو حرفنا بالكسر يكون على ايش يا شيخ؟ لا لا تقدر لا يقول عشان لا تقدر تنطق بها الا باللحن الذي حذفته نقول منع من ظهور الشباب المحلي حركه حركه حركه حركه انظر قواعد هذا ما تعرف الا بالكسر من يقدم ما تقول من يقدم تعرف الدال الثانية عشان تسكن دال هذا ما ورد ما جاءت القراءة ما تقول من يقدى منكم عن الناس غير القراءة غير القراءة كله هذا كله تحكم في القرآن لا في غير القرآن في غير القرآن كما لا يجوز في غير أيضا وين طيب لو وقفنا عليها من يقدى ما نقدر لو نوقفها ايوه من يرتد لو وقفنا مع طب الشتر طب الشتر مع قطع انقطاع النفس ايضا يا شيخ بالتسكين مع التشديد لكن التشديد موجود ايوه اردت علي ما نقول الا امرين امران اللي دلت عليهم القواعد العربيه نعم اما التق او الادغام لكن حتى لو أراد واحد يقف يقف في التشديد أيضا وضع التسكين حتى في الوقف يضع التشديد من التسكين فانفصل بأحدهما لم يضر لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره فمثال ما اجتمع فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني ومنه قوله متى تقول القلص الرواسم لا تقول القلص هكذا الضبط عندي لا تقول غريبا درسته عندنا العمر الآن مرة معنا يا شيخ سألتك عنه فول فول فول قلص فول مفرده هو قلص خلوص خلوص هذا رباع مثل رسول رسول رسل يحملنا أم قاسم وقاسمة خلوص كتاب كتب وشعون يقول ابن مالك يعني في بابا يعني جمع التقسيم تصريح وفعول مثل رباع جنب تجديد قبل الان يعلن ما لم يضاع في الاعم ذو الالف في الاعم ذو الالف وفعال جمعا لفعلة عرف ونحن قدرة وشاع نحو كاملا وكمال شباب حفظنا شباب العرب لغتها ما يحفظها قلت له يحفظوه ما أن ابن حميد يعني كان يحفظوها حين كان حي يستبيد بذلك وحافظ عالي الله بعد حين يدل أنت بارك الله بجهودك عن الله ولو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء عند ولكن عند سليم من العرب ينصبهم وكذا ان كان مضارعا بغير تاء قلبه لغتهم انها وجوديه لقوله لذلك ابن مالك قال وجوديه لقوله وذن المطرقه عند سليم واما جمهور العرب كلهم قبائلهم ما ينصبون بها ما يجعلوا له كالذنب في المعنى والعمل إلا بشروط رسول من العرب ما اشترط هذه السنة في العرب اللهم عند كل هذه الذي يريد أن يعرف لغات العرب فعليه بالقواعد وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمر منطلق أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له ولهم نحو أنت تقول زيد منطلق اللي استدلت به سوري فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو عندك تقول زيدا منطلقا أو وأفي الدار تقول زيدا منطلقا وأعمرا تقول منطلقا ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي هذا الذي عمرو أبي كانوا متجاهلين أجهالا تقول بني لؤي عمرو أبي كانوا متجاهلين أي بيت هذا جاء من يعرف هذا البيت تعرف أولا خذ خذ كم ما تقدر عليه خذ واحد لا أدري جو هالي إن شاء الله هذا الاستفهام الذي حدث جو هالي فعل مفعول ثاني مفعول ثاني لما تقول لتقول تقول هذا من أي أنواع تقول نعم من أي أنواع تقول عملت معنى ظن شاف عملت هنا شاف عند من عند جمهور العرب طيب نعم وين المفعول الثاني المفعول الأول مين بني لؤي بني لؤي بني لؤي بني لؤي مفعول أول مفعول أول منصوب منصوب بالياء ولما لأنه ملحق بجمع المثنى السالم وين ما من فين راح أقول البالية الإضافة ها الإضافة ولي مضاف إليه طيب اسمع ده عمرو أبيك لا عمرو أبيك اللام مبتدأ لا عمرو أبيك عمرو مبتدأ نعم هو مضاف أبيك مضاف أبيك مضاف أي ولما مضاف إليه مجرور بياء لأنه من أسماء الخمسة وين وين خبر محذوف وجوبا أه وين دليل جواز ولا وصول مجرور بياء التعليم وين أوه؟ أنا دول الخبر الخبر محدوث وجوبا ولا جواز أوه؟ ولما ما الدليل على ذلك كمان لا أنا قلت أخوان الدليل القاعدة التي تبدلت فيها على أن الخبر محدوث وجوبا هلا يا ولد لا حول ولا قوة الا بالله وفي نص يمين بالثقة انت المواضع هذا لازم ذكره ابن مالك التي يحدث فيها الخبر عندنا وبعد الاولى غالبا حصل الخبر حتما وفي نص الثاني وفي نص يمين بالثقة وبعد هذه عجلة الثالث والرابع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره وخبره لكن ما تبعه أن تحفظه الغامي بهذا ما عند الاستدلال يذهب الاستدلال هذا هو ما لا تبدو به هذا درسه يمكن بوجه ستون سنة ستون سنة ايش وقت لا حول طب لو وقت فماني لؤي المقعود الاول ليس ام متجاهلين ام هنا تيس عربي ام هنا حرف عطف مع السكون ام هنا منقطعة ولا متصلة تصلة لان سبقت بالاستفهام شو بقت ايش؟ بهمزة الاستفهام. نعم. ايش دليلك على ذلك؟ الله. والقسم الثاني يعني هذا الاشياء يحتاج اليهم المفسر. لان هذا في القران وفي الحديث. المنظم في القواعد ما يعرف. واما قلت بها صحيح ولا وبعد ولبس لاي يقول ابن مالك مغنيه ام بها عطيف ذكرى همزه التسميه او همزه عن لفظ اي مغنيه وبط فاعل وبهم على بل وصف ان تكون مما قدرت به خلق ماذا هو؟ لازم تحفظ الشيخ وهذا الثاني ما يبغى يحفظ لا كيف يا شيخ ان شاء الله بعدين بس انا مشغول بعدين فبني لؤي مفعول اول وجه فال المفعول الثاني واذا اجتمعت الشروط المذكوره جاز نصب المبتدا والخبر مفعولين لتقول نحو تقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكايه نحو تقول زيدا منطلقا وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أعني ما تقول ذا مشفقا أنت أبو المنافق قل ذا مشفقا عند سليم ما أخلص بخير أنت عربي ولا تعرف الفهم فهم بين لغتك أنت من أي العرب من أي قبائل العظيم من عتيبة اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن اليمن الي نصب ولا نصب؟ لا منصوب علامة نصب الالف. الالف؟ مشارك. لا من جيش فكسار. اه ايش مشارك؟ ايه اصبح. مبني على محل نصب. مبني على محل نصب. مش فاقل. مشتغل مخلوق كامل. طيب هذا عندنا ما حكم ذلك عند جماهير العرب؟ لا ما لا يجوز ابن الرحم عندهم عند جمهور عند جمهور كل ده مشفقون نعم ده مشفقون لا هو ايه يا شيخ لا يسأل طيب يا شيخ ليش الجمهور اشترطوا هذه الشروط؟ اشترط الجمهور هذا كلامك خليل لدين لا حدث. طيب هو جاء في الشعر لكن لما جاء هناك عاملة وزافة نعم اشار الى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم. هذا المذهب الثاني عند العرب. شيخ بالنسبة الى سليم بالنسبة الى سليم سليم ولكن هذا سماعي لا يجب سماعي اسم قرشي مثل قرش قريش يعني القياس يعني بالنسبة إليها قريشية لأن ما فيها يا لأن فيها يا ما فيها تاء ما تقول ولكن صناعة يعني العرب قريشية وكذلك سلي لأن ما فيها تاء وعيلتها إذا لم تكن فيها تاء ولم تكن يعني معلم الله وعلى حاكم معللا من عليا من تاريخ من التول الله وفعالي في فعيلة التوفي وفعالي في فعيلة التوفي وفعالي في فعيلة تحت نعم وهاني لله وهيته عدو هذا ما فيها تاء ولكن حقت وقيم وقيم ما فيها تاء وعيلته ولكن لأنها معلم لا هذا معنى قبل ابن مالك والحق ومعلم من عليا من تاء من التول معلم عليا يعني جرده عدو وقوته عدو عمر العدو إنه من بني عدو انتبه هذا وما ما يعرف القواعد هذا يلحق هذا وخيم كمان معلم لا وطبيب ما تقول وتمم مكانة طويلة وهكذا مكانة طويلة وطبيب عدادي تحديد احد الياء هذا وتاتي وتقلب الياء لباقي وباقي مشكلة كمان القرشي هنا كان شيخ القرشي يجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا سواء كان مضارعا ام غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة ام لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقا فذا مفعول اول ومشفقا مفعول ثاني من ذلك قوله انت جاءت انزلت الان سؤال لا تنظر لا تنظر قل منه قالت وكنت رجلا فقيدا هذا هذا استمع عن العرب الذي سل الذي هي سل الذي هي سوني اسمع هو هذا قالت ايش وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله اسرائينا والطاء وين الفعل راجع الى من راجع الى من المرأة التي سبق ذكرها في البيت ايش بعدها وكنت رجلا فطينا وكنت باب هو الأكل البيت من جماعة يفتر على بحر يكمل يا شيخ يكمل وفتا هذه وصلت بس بعدها رجولا فقيلا طيب أزل هذا ألف هذا حرف تنبيه باء لا لا تتمنى فرقة فيه هذا الشاهد هذا الشاهد نبي عائلتكم في المحل المقصود الأول لقالت قالت هذا بمعنى وظنت إذا سلم هذا من العرض أمشب لا لا نحن نستاهد هذا الاستشهاد هذا طول أن العرب استشهد ما يصير شاهد على أنها هذا إيه إسرائيل جملة محكية إذا جعلتها إذا جعلتها جملة محكية ما فيها شعر إسرائيل هذا إسرائيل أعني جاوز اسمك أنت ما تعني أنت هذا ما أعرف لا لأنك أنت تختفي تختفي هذا هيا علي هذا كما قال ها حرف التنبيه وذا مفعول أول لقالت مبني على إيه مبني على السكون وين المفعول الثاني هذا العام الله إسرائيل العام الله إسرائيل إسرائيل إسرائيل إيش على فكرة مفعول ثاني لعام الله اللام لام لام الابتداء عمر الله مبتدا عمرو مبتدا وين خبره محذوف وجوبا ولما لأنه بعد لام بعد لقسم محذوف لقسم لعمره قسم لعمري قسم لعمر الله قسم هو يقسم لعمر الله قسم لعمر الله قسم لا وين الخبر هنا ما حكمه حسب الخبر هنا واجب وين دليله وبعد لولا واجب لا لا أنا بشوف حتم وفين الصيامين إذا حكم القسم خدمه هذا لعمر الله نفسه في القسم في لسان العرب بس ولا ليس نفسه في القسم نعم نفسه في القسم لأن العرب ما يستعملونه إلا في القسم خلاف عهد الله لكن لعمروك إنهم ركبتان هذا نظيره في القرآن هذا الخبر هناك معدوم لعمروك قسم واللام هذا لم يبتدا ردا على من قال إيش لعمروك هذا خبر يحتمل مزعيم لأن لا من ابتداء لا تأخذ على على الخبر لا تأخذ إلا على المبتدا هذا كما جملة جملة هناك ليس لها محل ليس لها محل نعم معترضة جملة الاعترافية في اللسان العربي لا محل لها في العالم في قوله تبارك وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون هذا جملة اعترافية هذا مثاله في القرآن لأن اعترضت بين إيه بين الصفر الموصول يقسمون قسمون هذا الموصول وين الصفة عظيم انتبهوا هنا يقولوا في القواعد العربية انت تريد ان تفهم بالنسبة للمعنى عند سليم يعني شيء ينبقى الظن ولا بس يعملونها على الظن ايش؟ قال معنى ما يعني وعمله طيب هنا ما يكون المعنى يعني قال ايه؟ قال ظنت بمعنى ظنت ظنت هذا إسرائيل؟ لا ظنت هذا الرجل إسرائيل هذا لهم هذا سلم من العرب لهذا ليس ولكن جماهير العرب كله قالوا لا يا حمد لازم تعرفه هذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثاني أرى وأعلم قال ابن مالك رحمه الله تعالى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم هذا العرب هذا عظيم اليقين التي تتعدى إلى مفعولين، المراء التي تتعدى إلى مفعولين، ثلاثة أنواع راء التي تتعدى إلى مفعولين شدة العلم. وزاعت في القرآن، انتم لا أنتم تقرأوا القرآن وأنتم عرب ولا تعرفون حرف الإشارة، عدم معرفتكم القرآن اللي استخفضتوا بها بخلاف العلماء السابقون. العلماء السابقون ما استخفضوا بالقرآن، إنه يعرفون أن لا يعرف القرآن ولا الحديث معرفة تامة إلا بدراسة القرآن، فلذلك دراسوا. ما ظاهر؟ كم؟ وين الدليل؟ يزيلك في القرآن كله. راى بمعنى رؤيه، هذا تتعدى الى مفعولين كما في سوره يونس. راى بمعنى عليم، راى بمعنى غني، هذا ثبات، هذا راى بمعنى عليم يعني تتعدى الى مفعولين يقين. وكذلك راى بمعنى غني تتعدى الى مفعولين في سوره المعراف، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنه ما يعرف الفرق، هذا ما يعرفه، إنه من المشركين يرونه يظنون يوم القيامة بعيداً.